الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أصل إن شاء الله تعالى في مكارم الأخلاق. من تتعامل معه لا يخلو من أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. فتعاملنا مع المحسن لا نكلفه ما لا نطيق، ما لا يطيق. يكفينا منه حبه للخير وإحسانه إلينا. وهذا معنى قول الله جل وعلا في صدر الآية: خذ العفو، أي ما فضل وزاد وطابت به النفس من أخلاقهم أو من أموالهم. فخذ العفو اقبله، لكنك لا تجري وراءهم وتكلفهم ما لا يطيقون، فقد يكون لهم من التبعات والأعمال والصوارف ما جعلهم ينشغلون بعض الأمر عنك. فلهذا قال الله جل وعلا: خذ العفو. هذا في حالة إذا كان الإنسان المقابل محسنا. يبقى الحال الآخر أن يكون مسيئا، فالمسيء لا يطالب منه إحسان، لكن يطالب منه المعروف، بمعنى أن يبقى الحق لي وله، يعني الحقوق قائمة، له حق وعليه حق، فأعامله بالمعروف. فإن جادل ولم يحسن إلي حتى أعده محسنا ولم يقبل المعروف، فالحق فالواجب أو الاختيار القرآني لي أن أعرض عنه، يصبح جاهلا، فيدخل في قول الله جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. وهذا قال سفيان رضي الله رحمه الله، سفيان الثوري، كان يقول: كل شيء وجدته في القرآن، يعني مما ينفع الناس. قيل له: أين تجد المروءة في القرآن؟ لأن لفظ المروءة لم يرد في القرآن. فقال في قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكلمة مروءة كما يقال إنسانية مأخوذة من إنسان، وفتية من فتن، فكذلك يقال مروءة مأخوذة من المرء. والمراد أن الإنسان إذا كملت خصاله وتهذبت وسمت به عد ذلك من المروءة. وقد قال أهل العلم والحكمة: إن العقل يأمر بالأنفع والمروءة تأمر بالأرفع. العقل يأمر بالأنفع والمروءة تأمر بالأرفع، تحلق بصاحبها في عالم الملكوت. والإنسان إذا أراد أن يتخلص من صفات الحيوان البهيم ومن طرائق الشيطان الرجيم كما قال ابن القيم، فليلتفت إلى ما يرفع من كمال مروءته. وهذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أصل في مكارم الأخلاق وأصل في المروءة. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحر بن قيس رضي الله عنه أرضاه كان من جلساء عمر رضي الله عنه أرضاه، ومجالس عمر وأهل مشورته إنما كانوا من القراء، شبابا كانوا أو كهولا. فكان عمر يقرب أهل القرآن، يقرب أهل العلم، لأن الإنسان إذا تلبس في القرآن غالبا وعمل به قولا وعملا كان أبعد عن الظلم وأقرب إلى الحكمة، لأن القرآن، لأن الحكمة مظنها الأول القرآن قطعا، والقرآن مانع لأصحابه من الظلم إن عملوا به. فالمراد كان هؤلاء جلساء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان منهم الحر بن قيس. فقدم عيينة وكان فيه من التجاوزات ما فيه، فلما دخل على الحر بن قيس وهو ابن أخيه قال: يا ابن أخي إني أرى لك وجها عند هذا الأمير، يقصد عمر، فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعيينة عند أمير المؤمنين. فلما دخل عليه وأذن له عمر قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم، لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر وهم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس والذي تشفع لعمه قال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث قال: فوالله ما تجاوزها عمر لما تلاها عليه الحر بن قيس وكان وقافا عند كتاب الله. فهذا أمير المؤمنين، بيده السلطة، بيده الأمر، بيده الدرة، ومع ذلك يدخل عليه هذا الرجل بعد إذن منه وشفاعة من ابن أخيه لعلو منزلة ابن أخيه عنده. فلما دخل غلب عليه جهله، وخاطب هذا الأمير وهو أمير المؤمنين في مجلس عام بين أهله وخاصته وأهل مشورته، يريد أن ينتقصه. فكلمة هيه يا ابن الخطاب لا يخاطب بها أمير المؤمنين، ويقول له: لا تحكم بالعدل دون إثبات ولا تعطي الجزل. وفي هذا الكلام من الجفاء والعنف ما هو ظاهر بين. فأراد عمر أن يؤدبه، هم عمر أن يوقع به كما في الحديث الصحيح. فقال الحر بن قيس يعرف أي طريق يصل بها إلى قلب عمر، فعمر لا يهدد بالناس، لكن عمر وقاف عند كتاب الله. هؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى تلك الحدة في عمر، رأها الحر بن قيس وهو الشفيع لعمه، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه، وقول في قوله قال لنبيه تهذيب لعمر صلى الله عليه وسلم، خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا يا أمير يا أمير المؤمنين من الجاهلين. فوقف عمر عند كتاب الله، وهذه مناقب عظمى، أن الإنسان كلنا يغضب، كلنا أحيانا يحتد، كلنا أحيانا يهم بأمر، فإذا ينبغي أن يكون جلساؤك، خلطاؤك، من حولك، إذا رأوا منك تجاوزا، رأوا منك بعدا، رأوا منك تصرفا غير محمود لا يليق بمثلك، أن ينصحوك، لكنهم يختاروا العبارات، يذكروك بالله، يختاروا آيات أحاديث يقولونها في مجلسك، يفقهون منك أنك تقف عند كلام الله، عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجع، فيكون هؤلاء أهل مجالستك، أهل مشورتك، ممن يعينونك عن الطاعة ويحجمون بك عن المعصية، ويدخلون في قول الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المراد من هذا كله أن المروءة مما يحتاجه الإنسان في حياته، وهي قد قلت في الناس، وبعض أهل الفضل بلغ به التشاؤم حدا كبيرا في نفي المروءة عن الناس، يقول أحدهم مصورا هذا، مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وهذا يعني فيه دفع للناس، بعث حسن، لكنه لا شك أنه حكم جائر، فإن نفي المروءة عن الناس جميعا ليس واقعا، ولا هنا ولا يعني ولا يمكن القول به ولا الدعوة إليه. كم في الأمة من الأخيار، أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله أو آخره، ما زال في الناس من أهل المروءة قائمين. صحيح أنها قلت، لأن الشاشات بثت ما بثت من الرذائل، فهذا جعل المروءة تخبو في المجتمع، قلت ثقة الناس بعضهم في بعض، لكن الإنسان مع ذلك لو هذب بالقرآن، هذب بالسنة، هذب بما جاء في أدب العرب، قلنا مرارا على هذا المقام المبارك كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام، هو اختيارات شعرية، فيه من تهذيب المروءة، تهذيب الكمال، اختيارات من أدب العرب، لكن خير من هذا وذاك قول الله جل وعلا في كتابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، تراجم الصحابة، كل هذه تدعو الإنسان إلى أن يتحلى بالمروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور، فيهذب فيربي الإنسان أبناءه وبناته على أن تعلو بهم الهمم وترتفع بهم المروءة. وقد قال العلماء إن لكل شيء مروءته، فالمال في إنفاقه، والعرض في الظن به مع الاختلاف، لكن لكل شيء مروءته، والإنسان يتفضل على غيره، يقبل عذر الجاهلين، يجعل هذه الآية أصلا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.